أحبائي المشاهدين، أهلا بكم في كل مكان، مشاهدي سات سبعة ومشاهدي برنامج هنرن. سعداء إن إحنا نكون موجودين معاكم وفرحانين إن إحنا نكون موجودين قدام الرب. هو المشاهد الأعظم اللي إحنا بنقدم له تسبيحاتنا وترنيماتنا. أنا هقول لكم حكاية. بعد الحلقة اللي فاتت كان معنا أخونا ناصف، وكنا بنرتب إن يكون معنا أخونا ناصف وأخونا ماهر، لكن الظروف منعت إنه أخونا ماهر يكون موجود معنا، فقلنا إيه نيجي بربطة المعلم والاثنين المعلمين يكونوا موجودين معنا. ودي حاجة يعني كنت نفسي فيها من وقت طويل، فأنا برحب بأخويا ناصف وأخويا ماهر. ازيكم؟ شكرا. ماهر كان بيقول إحنا بيتين هنا من امبارح. عايز ترحب بينا. وطبعا يعني لا يليق الترحيب بأهل البيت. وأنا الحقيقة مزنوق في الحلقة دي، فأنا هقدم وغالبا همشي يعني أو رنم مع حضراتكم. وبرحب كمان فريق كاروز. سعداء إن إحنا نكون كلنا في حضرة الرب نرنم ليه ونسبح اسمه. الحقيقة كمان أخونا ماهر امبارح عزمنا في بيته نشوف هنعمل إيه في الحلقة بتاعت النهاردة. قضينا ليلة تسبيح وتمجيد، وحطينا لها عنوان خاص بالفرح والتسبيح والفرح والابتهاج. لكن النهاردة فجرا مصر مرت بأزمة، حادثة قطر البدرشين اللي راح في يعني توفى الله كتير من ولاد بلدنا الشبان. واحنا عارفين انه في بيوت في مصر النهارده حزينه، واحنا احنا متعاطفين وعايزين نقول للشخصيه الاعتباريه دي اللي هي مصر، ربنا يعزيك، ربنا يقف جنبك يا مصر، ربنا يسندك يا مصر، وربنا يسند كل ام وكل اب وكل اخ وكل خطيبه وكل زوجه مرت بالموقف الصعب ده. وقررنا نغير العنوان لان الله احضانه مفتوحه للجميع، ونقول له رب عزينا. اخونا ناصف اختار العنوان ده، نقول له ونقول عنه اله كل تعزيه. اله كل تعزيه. كل تعزيه، حتى اعلى المستويات، حتى اصعب حالات الاحتياج، حتى اصعب حالات الالم والحزن وكسره النفس والانسحاق. رب يعزينا كلنا. ربنا يعزيك يا مصر، ونيجي للرب كلنا نقول له رب ملناش غيرك، ملناش غيرك، انت الهنا الحي، بنترجاك، جايين ناحيه قلبك بابا الكل، بابا الكل، الكل. تعالوا نرنم الكلام ده، رنموا معنا مع اخونا ناصر واخونا ماهر. ملناش غيرك انت الهنا الحي، بنترجاك، جايين ناحية قلبك بابا الكل، منحنا صلاة. ملناش غيرك انت الهنا الحي، بنترجاك، رفعين قلوبنا إليك يا فتح لنا باب الرحمة، ندخل نقبل إيديك الممدودة لنا بحياة. رفعين قلوبنا إليك يا فتح لنا باب الرحمة، ندخل نقبل إيديك الممدودة لنا بحياة. ملناش غيرك انت إلهنا الحي، جايين ناحية قلبك بابا الكل، منحنا صلاة. ملناش غيرك انت إلهنا الحي، بنترجاك، جايين ناحية قلبك بابا الكل، منحنا صلاة. لحياة في ملء الرضا يا أبانا يا متكلنا، من غيرك انت يحن ومن يجدد أملنا، لحياة في ملء الرضا. ملناش غيرك انت إلهنا الحي، بنترجاك، جايين ناحية قلبك بابا الكل، منحنا صلاة. ملناش غيرك حيب نترجى، جايين ناحية قلبك بابا الكل، نحن صا. الخسران. انت الاله اللي قلت لن يخزى منتظريه، منتظره نفسي ورجاوي بالحمد لك والدعاء. انت الاله اللي قلت لن يخزى منتظريه، منتظره نفسي ورجاوي بالحمد لك والدعاء. بلاش غيرك انت الهنا الحي بنترجاك، جايين ناحيه قلبك بابا الكل احنا الصلاه. بلاش غيرك انت الهنا الحي بنترجاك، جايين ناحيه قلبك بابا الكل احنا الصلاه. يا الهنا حرر وحلم من كل ربط الخطيه، وامسك ايدين اللي زالوا ولا تنساش اللي تاب. يا الهنا حرر وحل من كل ربط الخطيه، وامسك ايدين اللي زال ولا تنساش اللي تاب. ملناش غيرك انت الهنا الحي بنترجاك، جايين ناحيه قلبك بابا الكل احنا صلاه. ملناش غيرك انت الهنا الحي بنترجاك، جايين ناحيه قلبك بابا الكل احنا صلاه. يا ابانا توبنا ليك وفيد علينا بنعمه، تخلي شوقنا اليك يلد بحب الاله. يا ابانا توبنا ليك وفيد علينا بنعمه، تخلي شوقنا اليك يلد بحب الاله. ملناش غيرك انت الهنا الحي بنترجاك، جايين ناحيه قلبك بابا الكل احنا الصلاه. ملناش غيرك انت الهنا الحي بنترجاك، جايين ناحيه قلبك بابا الكل احنا الصلاه. عدي وزور اللي مال يا رب، او كل تحت المرض، واشفي المطروح وكل صدق انك شفاء. عدي وزور اللي مل او كل تحت المرض، واشفي المطروح وكل من صدق انك شفاء. ملناش غيرك انت الهنا الحي بنترجاك، جايين ناحيه قلبك بابا الكل من احنا صلاه. ملناش غيرك الهنا الحي بنترجاك، جايين ناحية قلبك بابا الكل من احنا الصلاه. عزي المحزون وزيد منسوب الفرح له، ده مفيش غيرك يا عين البسمة فوق الشفاء. عزي المحزون وزيد منسوب الفرح له، ده مفيش غيرك يا عين البسمة فوق الشفاء. ملناش غيرك انت الهنا الحي بنترجاك، جايين ناحيه قلبك بابا الكل من احنا الصلاه. ملناش غيرك انت الهنا الحي بنترجاك، جايين ناحيه قلبك بابا الكل من احنا. هاليلويا، بارك اسم الرب. شكرا اخ ناصف، انت اخترت الكلمات في رساله كورنثوس السيد بولس رسول اهل كورنثوس الاولى. مبارك الله ابو ربنا الثانيه يسوع الثانيه اسف يسوع المسيح ابو الرأفة واله كل تعزيه، الذي يعزينا في كل ضيقتنا حتى نستطيع أن نعزي الذين هم في كل ضيق. ليه الآية اللي اخترتها؟ بص، احنا في آيات كتير قصدي عن التعزية، فايش معنى دي اللي شعرت فيها؟ إله كل تعزية. يعني ما فيش تعزية زي ما حضرتك تفضلت كده وعلقت، ما فيش حد يعرف يعزي زي الرب. يعزي هنا مش بس في المشهد الجنائزي، لكن يعزي دي يعني ينفع يشجع، ينفع يطيب الخاطر، زي طفل تعزيه أمه. الكتاب بيقول كده، أعزيكم يقول الرب. عارف تطيبة خاطر الرب لما الرب يحب يطيب خاطر الإنسان حاجة مختلفة خالص. يعني يعني أيوب يقول لهم أن كل الناس اللي بتعزي معزون متعبون. عارف حتى ما كانوش معزون متعبون هم معزون مؤقتون. لكن مين اللي ينفع يعزي؟ مين اللي ينفع يطيب خاطر؟ مين اللي ينفع يطبطب على الإنسان ويقول له يعني أنا هشجعك، أنا هاخد بإيدك، أنا هسندك، يا عالسندة بتاعت الرب، يا أنا بطلب لكل قلب مكسور، لكل شخص موجوع بطلب له النهاردة تعزية، بطلب لكل إنسان خسر أي خسارة أيا كانت الخسارة، يعني شخص أو فلوس أو شيء معنوي، بطلب له تعزية. الناس طول الوقت تقول الناس تعبانة، الناس تعبانة، الناس تعبانة، كلمة مكررة في كل الوسائل. وبعدين الناس تعبانة فيهم مؤمنين، يعني المؤمن يعمل ايه في الموقف ده؟ أنا مؤمنين وحافظين كل الحاجات وعارفين أنا مش عايز أوعظ بس هو ما احنا هنرد بالترنيم، بس أخذ منك كلمة وقبل ما نقول كمان بص تعب الإنسان يعني من أول ما سقط في الخطية، والتعب حاجة جوه يعني أساس حياة الإنسان. بالتعب في دمه كده، في حياته هو يعني حياته جواها التعب. يعني مولود المرأة يعني الكتاب بيقول عنه كده شبعان تعب، أيامه كلها تعب. موسى قال في مزموره بتاع 90 وأفخرها تعب وبلي. عشان كده التعب، إن الإنسان يحس بالتعب ده عادي، لكن هو يرد على التعب إزاي؟ المؤمن أصولا يشوف إن التعب ده في سماح الله، في حدود سماح الله، في سلطان سماح الله، في سلطان تحكم الرب. فيشوفه يشوف التعب ده جوه، يعني جوه الموضوع مش بره، مفيش حاجة فلتت من إيد الرب أبدا. وأنا بشجع أي حد في الناس اللي بتسمعني، مفيش حتى اللي حاصل اليومين دول بكل معناه، حتى الناس اللي احنا بنشوفهم، حتى الخلق اللي بنشوفها والعينين اللي بتطق شرار، أي خلق صدقني أنا بقول إن ده جوه تحكم ربنا، وفي حسابات الله هو حاسس وحاسب كل الأمور. ما تخافوش، أنا جاي ومسنود على وعدك. الله صادق. جميل. صادق. الترنيمة دي أنت من أحسن الناس اللي رنموها يعني. بس مش هقلها. أنا عارف. مين عاملها طيب؟ كاتبها صبحي وسعود. كاتبها الأخ صبحي وسعود. الله يبارك الأخ صبحي وسعود. صادق. كاتبها من جوه منطقة. وبس عارف يقول لربنا أنت كلامك ما بينزلش الأرض. واللي بتقوله بتنفذه، والوعود اللي انت وعدها انت صادق فيها. الحقيقه يعني واحنا بنرنم وحضراتكم معانا احنا متاخدين في الموقف صراحه، وانا كده كنا رايحين جايين معاكم نفرح وننبسط، ما زلنا يعني الفرح ما بيتغيرش والسلام القلب ما بيتغيرش. لكن اللي عايز اقوله ان احنا تعالوا ناخد كل اللي جوانا كده وكل المشاكل والاحباطات ندخل بيها محضر ربنا، واللي ما يدوبش هيدوب، واللي ما بيتغيرش هيتغير. محضر ربنا واحنا قاعدين نصلي مع حضراتكم، ليه هو الموجود صادق في مواعيده. هنرنم مع بعض كده مع اخونا مات. انا جاي ومسند على وعدك، وعنيا تنظر لمجدك، واثق فيك وفي قوة حبك، انت الهي صادق في وعدك. انا جاي ومسند على وعدك، وعليا تنظر لمجدك، واثق فيك وفي قوه حبك، انت الهي صادق في وعدك. طول ما انت يهرب خوفي وعلى هتافي تهتف نفسي ده هو إلهي اللي ضمني في حضنه دافي طول ما انت روح حياتي يهرب خوفي وعلى هتافي نفسي ده هو إلهي اللي ضامني حضنه ده صادق صادق صادق يا ربي انت يا ربي صادق يا ربي في مواعيدك صادق صادق صادق يا ربي انت يا ربي يا ربي في مواعيدك وإن كانت الريح شديدة أنا واثق إنك تسكنها في الحديد لو دخلت نفسي إلى رحبك ربي بتخرجها وإن كانت الريح شديدة أنا واصل إنك تسكنها في الحديد لو دخلت نفسي إلى رحبة ربي بتخرجها ولو شفت نهايتي بعيني ومليش قوة إنك كلمت تحييني وتمد لي ايدك تعمل فيا لما بسلم ولو شفت نهايتي بعيني ومليش قوة انك تكلم تحييني وتمد لي ايدك تعمل فيا لما آمين صاد صاد صاد يا ربي انت يا ربي صاد يا ربي في مواعيد صاد صاد صاد يا ربي انت يا ربي صاد يا ربي في مواعيد بدك تجرب بتجرحني لمسة حنانك بتريحني بتزكي صبري وتفرحني في كل أموري وتنجحني بدك تجارب بتجرحني لمسة حنانك بتريحني صبري وتفرحني كل أموري وبتنجحني زمان الضيقة زمان محدود مهما حزنه وليله يسود أنا مستني أيوة. فجر جديد يوم ما تحقق زمن الضيقة زمن محدود مهما حزنه وليله يسود أنا مستني فجر جديد يوم ما تحقق للمواعيد صادق صادق صادق يا ربي أنت يا ربي صادق يا ربي صادق يا ربي انت يا ربي صادق يا ربي في مواعيد بارك اسم الرب هاليلويا هاليلويا اخ مير مستني فجر جديد في يوم ما تحقق المواعيد اللي مستنيه ومستني فيه تعزية ربنا ايه التعزية ايه مفهوم التعزية أنا شخصياً أحب أقول إنه من واقع الاختبار إنه مش مجرد تعزية بس إن هو يبقى بيطبطب عليا ويكبر بخاطري، لكن بيمدني بقوة حقيقية شجعتني قوة في نفسي. إذا أنا محتاج قوة نفسية، أنا بقول كده حقيقي يعني. يعني جات علي فترات كان لازم أخش مصحة نفسية، كان لازم أخد علاج، لكن بشهد لإلهي في برنامج زي كده أقول إنه عمل كده. محتاج قوة روحية عمل كده. وبعدين عايز أبقى واقعي كمان، لأن بتكلم من ناحية اختبارية. أنا كمان بصدق إن الله بيعزينا بعضنا بعض، لأن التعزية سندة سندة. ممكن الجسد نفسه محتاج تعزية، يعني الكيان نفس روح جسد، الإنسان مشاعر. فانا مش بس حاجه في الروح ومش باينه، مع انها بتحصل جوه في الباطن حقيقه، شجعتني قوه في نفسي. لكن انا اقول حاجه حقيقيه، يعني اخويا ناصف لما عرف ان انا تعبان جالي يوم الخميس اللي فات. انا عندي ايمان ومصدق في اله اللي بيسند ويعزي، بس لما يسندني باخويا وهو بيلمسني فعلا، يمسك ايدي فعلا وبيصلي معايا فعلا، بيجي قاعد معايا 4 ساعات بالظبط. انا يعني ما كانش عندي استعداد نفسي، عندي استعداد روحي ان انا انزل واخدم واتحرك، بس ما كانش عندي استعداد نفسي. لكن الله سندني سند حقيقيه. كانك عايز تقول لي انه احيانا كتير لما حد يكون مزنوق ومضغوط ومتالم، ساعات المؤمن كده يخلص ضميره يقول له ربنا يعزيك. ايوه يعني بس ابعد عني، يعني ربنا يعزيك وانا ماليش دعوه. لكن انت بتقول لربنا يعزيك، وانا كمان بالروح اللي جوايا اجي اقعد جنبك واقدم لك محبه ربنا واعزيك واسندك واقف جنبك واساعد، وانا كمان لازم اتحرك. أيوة. يعني الله لما يشجعني بقوه فيا انا لازم اتحرك. يعني لازم ابقى انا كمان عندي استعداد اعزي نفسي، يعني مش اطبطب على نفسي لكن اعمل حاجه حقيقيه. أيوة. يعني انا مصدق الهي اخد خطوه واتحرك وابقى ايجابي. ايوه فانا بتكلم الكلام ده خاصه في اللي احنا بنمر بيه، يعني اللي احنا النهارده بنتكلم عنه في البلد. يعني ساعات بسرعة إحنا تعودنا كتير قوي نرمي على الشماعات ونقول سبب الكارثة وسبب المصيبة وسبب ده. أنا أحس إنه الله بيعزينا وهيعزينا وفي فجر جديد جاي. بس لما نسند بعض ولما كل واحد يعرف يسند نفسه ويقوم نفسه بالإمكانية المتاحة، يعني إذا أقدر أتحرك خطوة أتحركها النهاردة. احنا متفقين ان احنا عايزين نرنم اكتر ما نتكلم، بس يعني شابب على طراطيف عنواني. انا هسألك ايوه يا عم، شابب على طراطيف عنواني، شايف من هنا منظر تاني لما الواحد في الازمة ويشوف منظر تاني يتعزى. شارب واحد مر، شكلك كنت شايف، يعني تقول لي كده حصل ايه يعني اللي وقتها كان ايه. طب نرنم ونتحكي بيها. حاب اقول لك بعدين. انتوا عارفين كاس المر، شكلكم عارفين. طراطيف عنواني، شايف من هنا منظر تاني، شارب واحد مر لكني شادد عوني، وهات يا أغاني، هات يا أغاني. شارب على طراطيف عنواني، شايف من هنا منظر صابب في حياة، والحياة رسماني معاه، والصورة في العود مسكاه، مسكاني في يد الله اللي لهنا صامم في حياة حشايا إيمان نسخة مخصصة للإنسان أشفى بوجعي وأصفى بدمعي وأطرد يأسي وأنا حيران ساكن في حشايا وانصف غيري وانا مظلوم وابدر فرحي وانا مهموم وادفن يومي في قبر النوم في الفجر اتشدد بالله انصف غيري وانا مظلوم وابدر فرحي وانا مهموم في الفجر اتشدد بالله عارف اني بموتي بعيش وطول ما انا ساجد ما بنحنيش وارفع راسي وهي على كفه وانطرحني ما يقتلنيش عارف اني بموت بعيش انا ساجد ما بنحنيش ابدا ابدا وارفع راسي وهي على كفه بعديها بلا إجابات يكفي وجود مليني ثبات لسه عودي فيه نغمات علشان متكالي هو الله وبعديها بلا إجابات يكفي وجود مليني ثبات المر شارب واحد مر شارب واحد مر واحد عنده الكاس بتاعه وكل أمة عندها الكاس بتاعها صحيح صحيح يعني رب لما كان احنا كاسنا كبير شوية ولا عادي بيكلم شعب احنا كاسنا صح لما كان رب يتكلم عن التعزية في إشاعية يكلم شعب انا أعزيكم بيعزي شعب احنا النهاردة في شعوب عايزة تعزية صحيح. شوف احنا بنتكلم عن اللي بيحصل في بدرشين النهارده شوف سوريا بيحصل فيها ايه كل يوم مش كاسنا لوحدنا يعني صحيح كاسات متفرقه واحنا بنرمي من جوانا صوره اختباريه انه عندنا اله بيعزي عندنا الاله اللي بيسند عندنا الاله اللي بيدينا رجاء ويخليني ايجابي بالايمان بتاعي والرجاء بتاعي نتحرك بيه ابقى شارب واحد مر وامسك عودي وانت تمسك الآلة بتاعتك وده يمسك الألم بتاعه وكل واحد يمسك الإمكانية اللي في ايدي علشان اعدي بعيلتي واعدي بنفسي واعدي ببلدي الحته من ورا. الكنيسه الله حطها مناره، يعني نشوفها في سفر الرؤيا مجموعه منارات حلوه الله بيتمشى في وسطيها علشان يقول للناس في نور، لغايه ما يجي النور تاني، النور اللي جه عشان ينور كل انسان يجي تاني عشان يملك. لكن كل واحد شفته الأسيس سامح مولع الشمعة في رأس السنة أو ليلة العيد، يعني هي شمعة واحدة أنا عدت أبص فيها وبعدين بقت ألاف الشمعات وفضلت هي شمعة واحدة في إيده. يعني عدت أتفرج كده، طب هما بقوا كم شمعة؟ هل الشمعة فيها قوة إنها تنور كل ده؟ أبدا، هي الشمعة الطاقة بتاعتها واحدة بس تقدر تعمل كده. يعني لما صحيح. انا احط جنبك الرجاء بتاعي وانت تحط جنبي الايمان بتاعك هنعمل حاجه، نعبر ببلادنا ونعبر باسرنا واشخاصنا زي ما حضرتك بتقول. نصف انت عملت حاجه اصبحت كده نموذج شويه، يعني لما كتبت ترنيمه فرح في حادث وفاه، وبعدين اللي ما يعرفش ان الموضوع ده مرتبط بالموضوع ده يتعجب، وكان داخل المؤمن المختبر ماكينة لتحويل الأشياء، ماكينة روحية تحول المرارة، وماهر حولت المرارة لتعزيات، وانت قلت فرحي فيك لا ينتهي وانت بتودع والدك. صحيح مظبوط. يعني احنا ممكن نرنم طبيعي مش طبيعي. لا انا معرفت القصة بتاعتها قلت مش طبيعي زي وخفت رنمها اول مرة، كنت في أسيوط برضو بلدكم، يعني كنت خايف لا باباك يسافر يعني سنة 90. وبعدين وانا بقول لحد قاعد جنبي قال لي انت تعرف دي كتبت ازاي، فلما قال لي قلت مش طبيعي، فرجعت نفسي قلت لا مش هقولها غير لما استوعب حاجة. يعني صحيح وجرأة، يعني الناس ما خفتش الناس تقول لك يعني قول لنا كلمة كده وشجعنا بالترنيمة دي. أنا عايز أقول بس إن التعزية مش واجب، يعني مش لما أروح واحد يروح عشان يقدم تعزية لشخص هو مش بيعمل واجب. دي بداية يعني جميلة كمالة للكلام الجميل اللي كنا بنسمعه. ومفيش حاجة اسمها البقية في حياتك، ده مش يعني مش عارف يعني ما هي ده برضه ضمن الحاجات اللي الناس بتقولها وهي مش فاهماها وبترد بيها، لانه ده دي الحته اللي تتقال في الحته دي. هو جاي يقول له في حياتك الباقيه، حياتك الباقيه برضه مش عارف يعني هو الناس ده دي الوجايب بتاعه الناس، يقول لك لا لازم الواحد يروح يعمل الواجب. انا كل الناس اللي جت عزتني وقت ما بابايا رقد ما يعني ما دخلوش جوايا جوه قلبي، ما عملوش الواجب اللي هم عملوه، ما عملش التعزيه الحقيقيه، لكن اللي عزتني حاجه واحده بس، انه الشخص ده عارف الرب قبل ما حياته تخلص بشهور قليله. يا سلام. فدي دي انا كنت بصليها كتير، وامي ربنا اداني ام تقيه جدا اشكر الله لاجلها، يعني كانت بتصلي لاجله سنين، وكنا يعني كان نفسنا انه يعرف ربنا قبل يعني حياته تبقى في ايد الرب قبل ما يسافر السماء. أيوة. وحصل. فده كان مفرحني، فبقول له فرحي فيك ان مضى الاهل ستبقى انت لي تضمني، فيك يا نبع سروري فيك انت بهجتي، انشد ما دمت موجودا هنا ترنيمتي فرحي فيك لا ينتهي. انا مصدق ان الفرح امر بيسكبه الرب جوه القلب. أيوة. مش خارجي، مش الواحد انه يعمل كده، لا خالص، انه يبقى من جواه هذا النوع من التعزية الحقيقية، السرور من الله. قدنا فيها اخ نصف، يلا خلينا نفرح معاك ضد ومش واجب، مش واجب تعزية حقيقية من الرب، مستقبل تعزية حقيقية من الرب. اشجع كل حد النهاردة نفسه ربنا يبارك حياته انه يفرح. انا عارف انه يمكن كلمات الفرح في مشهد الحزن كلمات غريبة زي ما اخويا ماهر كان بيقول لسه من شوية، لكن كلمات الفرح احنا مش متكلم على فرح يعني زغاريت وانوار وناس بتتنطط خالص، احنا متكلم على نوع من افراح الروح القدس جوه الانسان من جواه. وعايز اشجعك يا شعب الله، إلهك حي في وسطك، ما تخافش، اتشجع وافرح. يلا نرنم ونقول فرحي فيك لا ينتهي ولي فيك ما أشتهي. يلا نرنم ده.

يلا نقول والسعادة أبدية، والسعادة أبدية كما قال الكتاب، هنا في عيشة هنية وهنا في بيت الأباء، والسعادة أبدية كما قال الكتاب، هنا في عيشة هنية وهناك في بيت الأب. آمين. محلى العشرة ويا يسوع رب السماء، محلى العشرة ويا يسوع رب حبيبي ده حلو حلاوه كله مشتاق. عزيزي المشاهد قول معايا، يا نفسي دوسي على كل المغريات، ده حبيبي ده حلو حلاوه كله مشتاق. محلى العشرة ويا السماء، محلى العشرة ويا يسوع رب السماء، يبارك الحياة والعيشة حلوة معاه، يبارك الحياة والعيشة لنا كلمة صلاة، لنا كلمة صلاة نصلي إنه الرب يحول المرارة إلى تسبيحات صلاة. ونفسي نرفع قلوبنا مع بعض، ونفسي أحب أن المشاهدين في كل مكان ناخد دية صلاة نرفع، والرب كمان يرفع لجوانا ويملي ويملى قلوبنا بأمور أخرى غير هذه الأمور الأرضية المحزنة. يا رب في اسمك. أيوة يا رب، أنت حياة القلب يا رب، واللي سكنت فيه بالروح القدس فرح فيك لا ينتهي، لأن أنت الفرح وانت التعزية الدائمة. أيوة. انت التعزية الأبدي، انت المعزي الأبدي، وأرسلت لينا معزيا آخر يأخذنا في البرية بكل ما فيها من ألم لغاية ما نلتقي بوجهك الكريم المبارك. شكرك. اسند شعبك، اسند ولادك يا رب، اسندنا بتعزية خاصة، ولسه يا رب في قلوب ما دائتكش ما سكنتش فيها. افتح القلوب بالروح القدس وتعالى بنورك، وتعالى بحقك، وتعالى بضيائك. الناس اللي ما دقيتكش تعيش في مرار هنا وتعيش في مرار هناك، لكن انت معزي هنا وتحملنا لغاية مندوق الفرح الأبدي حوالين عرشك هناك. يا رب تعالى بإيمان جديد النهاردة للنفوس، تعالى بإيمان يخلص، تعالى بإيمان يزود ثقتنا، تعالى بإيمان يهدي نفوسنا، تعالى بإيمان يبقى سر وينبوع تسبحنا وسجودنا في الظروف الصعبة وفي البرية الصعبة. ليك كل الحمد، ليك كل المجد يا رب. أمين. بارك اسمك. أمين. هاليلويا. ممكن نخلي أخونا ماهر يرنم لنا الترنيمة اللي بتقول هو قال. أيوة. عجباني قوي الـ الـ الفكرة الفكرة دي نفسها، الفكرة بتاعت ربنا اللي قال رغم إن في حاجات كتير ملهاش جواب وألم فوق الاحتمال. أنا الترنيمة دي كانت سبب بركة لحياتي في وقت من الأوقات. أنا حابب أتبارك بيها دلوقتي أنا والسادة المشاهدين. أمين. أمين. هو اللي يسند بإيه أصد وبإيه أرد، غير هو قال، غير هو قال. حاجات ملهاش جواب قدام ألم فوق الاحتمال قدام إله كأنه غاب وكل سهم شك بسؤال حاجات وكل شهوة قتال الكتاب انصاص ايات شبكة غلطان الدم جسد هم التراب وزاد بكل شهوة قتال شبكت ضاع بيها رد وبيها صد وإيه سند غير هو قال بيها رد بيها صد بيها سند غير هو قال بيها رد وبيها صد وإيه سند غير هو قال مبارك اسم الرب. الله يباركك يا اخ ماهر. باركك. الله يباركك في الكلمات والالحان والاداء. تخيل تخيل كده ومش عارف يعني ارجو ان تعينوني عليه. تخيلت كده ان الجريده الاولى في يوم 1/1 سنه 1 نازله بتقول وفاه دي جريده مثلا الاورشليم اليوم بتقول وفاه اكثر من 500 طفل على يد جنود الملك هيرودس. فجت بقى جريدة الأخبار أورشليم تكذب الخبر تقول مفيش أطفال أصلا مثلا وإنه واحد من عند الملك طلع يقول إنه ده أكيد مش جنود الملك والناس فهمت غلط وده طرف ثالث مش موجود برضو. ومثلا مثلا تخيل كده يعني معايا إنه الفيسبوك بقى كلنا أطفال أورشليم والجماعة في تويتر بتاع أورشليم ابتدوا يكتبوا حاجات وضد وسخرية وكان وقتها مرت 300 سنة عدى فيهم ثورة اسمها ثورة المكابيين والثورة ما نجحتش قوي والناس كانت مستنية وحالة سياسية مضطربة جدا وقلق شديد عند كل الناس يخص معايشهم وأكل عيشهم وحياتهم ويجي في جريدة مثلا عمود كده في اليوم السادس مثلا الصفحة الخامسة يقول لك مجموعة من الرعاة يزعمون أنهم رأوا مثلا بعض الملائكة تغني ألحانا في خبر كده رفيع كده وأنه في مثلا علماء جايين من المشرق ممكن يكونوا عملاء كمان جايين يغيروا من طبيعة اللي مش عارف إيه وأورشليم لن تركع بالتأكيد وكل هذه الزخم السياسي وفي حد بيقول وبالناس المسرة وعلى الأرض السلام حط نفسك مكان واحد أورشليمي مش لاقي يأكل في هذا الزمن تقول له إيه؟ هو في طبعا معلومة لدينا جميعا إنه الشعب في ذاك الوقت كان بينتظر المسيا أي هتلاقي الناس اتقسموا اتنين الناس صدقت وناس كذبت ناس صدقت انه ممكن يكون ده يعني مش يمكن ده المسيح مش يمكن ده الملك اللي جاي يملك مش يمكن ده يكون الاشراقة بعد طول ظلام في ناس هتكذب وتقول لا مش معقول يعني لازم كان يجي بفرقعة كبيرة كده وحاجة ما حصلتش انا مصدق قوي زي ما كل حاجه بتحصل النهارده الناس بيتقسموا اتنين في وجهه النظر زي اللي شايف نص الكوبايه المليان واللي شايف نص الكوبايه الفاضي أنا حتى في الظروف الحالية يعني من غير ما أطلع عن الصورة اللي حضرتك قعدت ترسم فيها شوية دي أنا مش بعيدة أوي يعني مش بعيدة. لا مش بعيدة لا هو أنا بس شايف بعينين يعني متفحصة إنه الأمور حاليا أسمى الناس اتنين أسمى الناس اتنين تماما يعني لدرجة إنه الموضوع عند الناس حاليا واحد مصدق ربنا ومكمل مش قلقان ومش خايف وبيرنم واحد كل ما تحصل حاجة اليومين دول كل ما تحصل حاجة بيزود على التراكمات اللي موجودة عنده من الهم والأسى والحزن وعدم الإيمان واحد من فترة قريبة من كام يوم كان جوه الاجتماع جه قال كده قال أنا خلاص فقدت الأمل خلاص البلد ما بقاش فيها وفي ناس فقدوا الأمل كتير وفي ناس مشيت وسابت البلد لكن أنا واحد من الناس اللي بقول كل الأمور في إيد الرب كل الأمور يعني بدم هو قال تسالونيكي الأولى 5:24 أمين هو الذي يدعوكم الذي سيفعل أيضا هو قال إنه معانا هو قال إنه لينا هو قال إنه موجود هو قال إنه جوة تحكمه فإحنا مصدقين أمين هكمل كلام كمل بس كلام. بعد التنيم وانا عارف ان في احباء كتير على التليفون واحنا بصراحه انا يعني عامل نفسي مش سامع يعني اخويا الحبيب جون بس طبعا نفسي استغل كل الوقت في التنيم وسمع اراء اخواتي لكن ناخد تليفون معانا تليفون من فادي الو يا فادي وطي التلفزيون يا فادي هنسيب دي رساله مسجله وطي التلفزيون من فضلك اهلا بيك يا فادي اهلا بيك يا فادي اهلا وسهلا بيك معاك هاني والاخ ناصف الاخ ماهر وفريق كاروز كلنا سامعينك اتفضل اهلا بيك يا اخ هاني عامل ايه اهلا وسهلا بيك حبيبي اتفضل احنا بنتكلم عن امر التعزيه بسبب احتياجنا جميعا للتعزية وبسبب ما تمر به البلاد بتكلم على الأخ ناطف والأخ ماهر أهلا بيك أهلا بيك يا حبيبي ممكن أطلب صلاة لأجل بابا عشان يعني وجعاه وعمل عملية أمين. أمين أمين ربنا يمد إيده بالشفاء احنا في كل حلقة تقريبا بنخصص وقت كده لأجل هذا الأمر ومنتظرين الرب يمر في بلادنا بلمسة شفاء كده واضحة وظاهرة نشكرك يا أخ فادي نصلي لكل شخص نصلي الوالد أخ فادي ولكل شخص ما تيجوا نرنم في ترنيمة معلش أنا هستغل ماهر في ترنيمة بتقول معي في الطريق يا أعز صديق يا وفي وسط الضيق بتسمع أنا عزف لك وانت أنا عزف لا أنا فينا من الحركات دي لا لا أنا عايز كلنا نرنم فيها ترنيمة دي أنا يعني تعلمتها في وقت كانت في بداية حياة إيماني وأنا بحب الترنيمة دي وما بصدق ألاقي حد عواد ويقول طب ما تقول وتقول لي ها أنا وتقول لي صدقني صدقني هي صيود جنبينا يعني بحرينا يعني وتقول لي ها أنا معك بيميني مسكك وبرفعك وأنا راعي دايما براعيك وعيني عليك كل الأيام يا ابني زي ما كانت بتقول الترنيمة اللي فاتت يعني هو قال ما تخافش يا ابني ايوه عيني عليك كل الايام يا ابني معلش انا بحب اربط الحاجات ببعض كده عايز نقول كده عايز اشجع الناس اللي موجودين معانا اشجعك اخونا فادي اشجع الناس اللي سامعين ايا كان نوع الضيق اللي موجود عندهم حتى لو كان من الانواع الضيق الصعب زي الدين مثلا الدين امر صعب جدا أيوة. او لو مرض عضال مرض يعني صعب انا اشجعك قوي النهارده انك تقول تنطق وترنم وتقول ان ربنا بيقول كده اوعى تخاف يا ابني يعني هو معاك نعم. هو ليك هو هذا الاله اله كل تعزيه ابو الرأفه واله كل تعزيه يلا معي في الطريق يا عز صديق هم غير عودة

هللويا هللويا. شكرا. اخويا ناصف تذكر اللي انت كنت بتصلي له المديونين والمرضى، اذكرهم في كلمه صلاه تحب تصلي معانا. وعن نفسي واحنا بناخد المره او المرتين صلاه، من فضلك لو قاعد وحدك محدش هيشوفك، غمض عينك معانا اطلب ترجى الرب. ولو قاعدين اسره مع بعض لم اولادك كده وقربوا من بعض واقضوا معانا دقيقه صلاه، دقيقه صلاه نوحد القلب فيها، نطلب مجد ربنا على حياتنا واسرنا، افراد واسر وكنايس وشعوب وبلاد كمان. اذا كنت بتسمعنا من بلد عربي جنبنا او من بلد او انت مغترب في بلد اخر، من فضلك ارفع قلبك معانا، والله موجود يستمع كل الذين يسالون. لما بكون تعبان اروح لمين غيرك؟ ايوه انت اللي تريحني يا يسوع، اركع واصلي لك. لما بكون مريض اروح لمين غيرك؟ انت اللي تشفيني يا يسوع، اركع واصلي لك. ايوه لما بكون في ضيق، لما بكون في ازمه، لما نكون كشعب وكأمة يا رب في ضغطة في وجع، أيوة. يا رب نروح لمين؟ إلى من نذهب يا رب؟ كلام الحياة الأبدية هو عندك. عشان كده يا رب أنا وإخوتي وشعبك بنجيلك ومصدقين وجودك الذي يملأ كل الكون، متشكرين ليك جدا لأنك موجود هنا وسطينا واحنا هنا في الاستوديو، وموجود مع كل عيلة ملتفة حوالين الشاشة، وموجود مع كل واحد حتى لو مش موجود معاه حد، انت السند والعضد يا رب. متشكرين ليك جدا، احنا ما نعرفش نعيش من غيرك، سر حياتنا ده هو يسوع. أيوة. شكرا ليك لانك انت سبب وجود حقيقي. شكرا ليك من كل القلب يا رب، بصلي لك لأجل كل تعبان، كل مريض، كل مديون، كل من هم تحت ضغطة، بصلي لك لأجل المقيدين. نعم يا رب. لأجل يا رب الممسوكين يا رب، الناس اللي في السلاسل سواء الحرفية أو المعنوية، بصلي لك لأجل الناس اللي تحت الإدمان، بصلي لك لأجل الناس اللي مش عارفة تتعزى ومش عارفة تشوفك يا رب. يا رب النهاردة تعالى بالكلمات البسيطة دي وبسلطان روحك، افتح كل عين مصادة وكل قلب يا رب مقفول. تعالى النهاردة اقطع كل قيد، اكسر كل فخ. تعالى النهاردة يا رب سدد كل دين ليك يا رب، عند السيد الرب للموت مخارج. احنا مصدقينك واحنا بنرنم لك مصدقينك، واحنا عايشين لك مصدقينك، واحنا النهارده بنجيلك واحنا مصدقينك زي ما كنا بنرنم، لانك صادق في مواعيدك. الكلمه منك مش اوهام، والوعد قلته مش احلام يا رب. انت امين ووعدك حق، وانت على وعدك سهران، واحنا مستنيينك ليك السجود. هللويا. اشكرك. امين. اشكرك. هللويا. لما اكون تعبان مرنم، لما كنت اللي انت صليت بيها نقول مع بعض. طيب يلا انت اللي تعزي وانت اللي تبارك. دي كتيرة، شوية اعداد كتيرة، ناخد منها حتى 20 واحد بس. 20 12 زي امبارح. لما اكون تعبان اروح لمين غيرك؟ لما اكون تعبان اروح لمين غيرك؟ انت اللي تريحني يا يسوع، ارجع واصلي لك، ارجع واصلي. أروح لمين غيرك؟ أيوة رب. أكون حزين أروح لمين غيرك؟ أنت اللي تعزيني يا يسوع، أرجع وصلي لك، أرجع وصلي. لما أكون مريض اروح لي من غيرك لما اكون مريض اروح لي من غيرك انت اللي تشفيني يا يسوع اركع وصلي لك اركع وصلي حيران أروح لمين غيرك أكون حيران أروح لمين غيرك أنت اللي ترشدني يا يسوع أركع وصلي لك أركع وصلي أروح لي من غيرك لما أكون مظلوم أروح لي من غيرك أنت اللي تنصفني يا يسوع أركع وصلي لك أركع وصلي لما أكون في ضيق أروح لمين غيرك أنت اللي تنقذني يا يسوع أركع وصلي لك أركع وصلي لك لما أكون خاطي أروح لمين لما أكون خاطي أروح لي من غيرك أنت اللي تخلصني يا يسوع أركع وصلي لك أركع وصلي لك شكرا هللويا عايز أقول حاجة على الترنيمة اتفضل احنا رنمنا الترنيمة دي يمكن على غير المتوقع او العادة بتاعت الناس في الاجتماعات انهم يرنموها ببطء يعني الناس اما اكون تعبا يعملوا كده انا عايز اشجع حضراتكم نرنم مش عشان نحزن في الترنيم يعني دي نقطة مهمة جدا نفسي قوي ربنا يكرمنا نتعلمها نرنم مش عشان نحزن في الترانيم ومش عشان نرسي لحالنا في الترانيم ونقعد نبكي في الترانيم عشان خاطر يعني الوجع قضيتك من زمان دي يا نصر قضيتي من زمان من زمان قوي أنا نفسي خالص شعب الرب يكون بيسبحوا بالهتاف وحتى لو احنا في ظرف زي اللي احنا فيه او في موقف يعني نعلن الايمان في الرب. طبعا ده اعلان الايمان هنا رائع جدا وعايز نرنم الترانيم مش بحزن لكن عايز نرنم الترانيم بإيمان. بتعزية وبايمان امين اشكرك اخ ناصف عندي حاجه كده خطرت في بالي واحنا يعني قاعد على فكره قاعد كده يعني معاكم يعني كان عندي ضيف النهارده الظهر وهو كاتب شاب من العباقره يعني كاتب صحفي وله دواوين وكتب وبيرسم كوميكس اللي هي الرسوم المصوره من الحاجات اللي هي يعني حراقه يعني سم فبيكتب من زمان يعني من المعارضين الشداد فبيقول لك اكتشفت كده في نص المرحله اللي انا بعيش فيها وبطلت اعمل اللي انا بعمله ليه اكتشفت ان انا بفرغ لناس يعني الناس لما تشوف اللي انا كاتبه ده تتفش فتهدى فما تاخدش حركه وانا بسمع الكلام ده يعني غصب عني كده الفكر وداني ان انا مش بدخل للرب عشان اتفش ده انا بكلمه يروح رادد عليا واصلي له فيجاوبني والكنيسه تجتمع عشان تصلي فيكون رد فعل الله قوي بمقدار مجده مش بس بمقدار يعني حركه احنا مش بندخل عشان اللي عنده شويه اللي عنده دمعتين يعني ينزلهم واللي عنده فرحتين يهللهم لكن بندخل نتعامل مع الله متفق معايا انا عارف ان عندك حاجه في عندك اكسس في الموضوع لا مش ضد اكمالا أيه. للكلام ده انا فعلا بذكر نفسي يعني لازم يعني حتى اللفظ كتابي انه حنا بالمراره بتاعتها ام صميل سكبت نفسها قدام الرب احنا بنسكب نفسنا قدام الرب لكن الاكمال بقى ان انا باخد ملء باخد ايمان باخد قوه يعني لو انا سكبت نفسي وبعدين اللي سكبت قدام ربنا الدمعتين خدتهم وروحت بيهم هو ده اللي بنقول ما ينفعش انا بسكب دموعي قدامه بس ما اخدهاش اروح بيها صحيح. خلاص لازم اخد البديل اذا قال لي اصبر اصبر يعني ساعات ببقى انا بشترط انه انا دلوقتي انا عايز الحل وببقى راسم الحل وببقى عندي توقع لحل معين ممكن الله يبقى عنده امجد منه صحيح. فممكن يصبر ممكن يصمت ممكن يقول انا عايزك تتكل علي عايزك تصدق انه كل ده ممكن اخرج منه خير فانا بسيب ده وباخد ايمان بسيب ده وباخد اتكال بسيب ده واخد صبر يعني لازم اخد منه حاجه احنا مش بنروح الكنيسه نفرغ وناخد وعظة بس أو تسبيح كمان بس لا باخد حاجة منه هو تخصني أنا طب لما قلت في الترنيمة بتاعت يا أبو قلب طيب يا غني لما قلت له وبكيت معي أصل الجملة دي أو التيمة دي أو الثيم ده كلمة وبكيت معي دي ساعة ما سمعتها أنا عجبتني جدا الترنيمة دي بس يعني حسيت ان الكلمة دي انت عايز توصل بيها يعني شعور معين للناس ما حبيتش اوصل ولا حاجة حبيت كنت ميت انا كنت ساعتها خارج من الانعاش بذبحة صدرية سنة 98 واشترطوا علي ان انا عشان اروح البيت امضي اقرار وحد يعمل رسم قلب الصبح وحد بالليل وحقن حالة صعبة يعني مش حلوة وانا صعبت على نفسي يعني سنة 98 قلت ايه ده ودلوقتي بذبحة وقعدت ابص لبناتي كانوا صغيرين كده هو سنك 12 15 سنه اه 12 15 فيعني كنت تعبت نفسيا في الظرف ده والله حب يخرج خير بصوره غير متوقعه كمان في ام كبيره من الكنيسه كده في الستينات يعني انا قلت محدش بيجي ليه قالوا ممنوع من الزياره بس الست دي هتيجي تصلي لك وتمشي فهي دخلت انا ما شفتش حاجه من كتر الدموع اللي في عيني وكنت متضايق ما شفتهاش بس هي عملت حاجه قالت لي انا مش هتكلم معاك يا ابني راحت خدتني في حضنها وقعدت تبكي يا سلام يعني هم الصلوتين بتوعها كانوا هم دول وانا ما شفتهاش ولا سمعت هي بتعمل ايه انا حسيت ان ربنا عمل كده ويعني ساعتها اللي كان واصلني انه انا ما قفلتش عليك الا وانا معاك يعني ايه اللي قالك انا قافل عليك في مرض بس انا موجود معك يكفي في كل ضيق تضايق دي كنت حافظها آية في كل ضيق تضايق وكنت برنم واقولها للناس بين الترانيم بس ما حسيتش بيها لكن لما حسيت ان ربنا اللي خدني في حضنه وانا عشان كده بركز على حتة انه احنا البعض بنوصل لمسة المسيح هل اخذنا عددين ممكن يلا فكتبتها ساعتها وانا على السرير كتبت الترنيمة على السرير على فكرة انا بشكر ربنا اذا كان الوجع بيخرج يعني حاجة جميلة يا ابو قلب طيب يا غني يا غني بالرحمة جيت كللتني ومسحت دموعي وما اكتفيت بكيت معي ومسحت دموعي ما اكتفيت بكيت منحتني حياة ورحمة حفظت عينيتك روحي ليك لمستني بكل نعمة شددت فيا الباقي ليك يا ابو قلب طيب يا غني بالرحمة جيت كللتني ومسحت دموعي وما اكتفيت معي مسحت دموعي وما اكتفيت معي حملتني وحملت عمري بالخير وياما احتملتني شهد ماضية انك راعية عبرت بي عالمين كبير يا ابو قلب طيب يا غالي بالرحمة جيت كللتني مسحت دموعي وما اكتفيت بكيت معي. مسحت دموعي وما اكتفيت بكيت معي. نصرت لي وقت انكساري وقت انهياري انت شلتني بدي لك انت ليلي ونهاري. افضل اغني بالحب ليك يا قلب طيب يا غني يا غني بالرحمه كللتني ومسحت دموعي وما اكتفيت بكيت معي. ومسحت دموعي وما اكتفيت بكيت معي. كل ضيق اديت ليا انت معايا وشاركتني تعلقت بيا وانا في الاسير شدت ايدي خبتني فيك يا ابو قلب طيب يا غني بالرحمه جيت كللتني ومسحت دموعي وما اكتفيت بكيت معي. ومسحت دموعي وما اكتفيت معي. هللويا شكرا. هللويا هو إله كل تعزية. عابرين وادي البكاء البكاء يصيرونه ينبوعا. في وادي بكاء أنت كتبت في ترنيمة كده قلت الأرض البور. واسمح لي حيث أن أنا خبير زراعة أهلا بيك. يعني أنا فاكر بعض الحاجات المعلومات الزراعية. الأرض البور يا إما أرض ملحة ملح ياكل ما ينفعش فيه حاجة تتزرع، يا إما أرض المية اللي فيها عالية ما ينفعش يعني تغرق الأرض الزراعة، يا إما أرض ما فيهاش مية خالص. في بعض أنواع الأرض البور يعملوا فيها إيه لما ما يكونش فيها يعني رملة مثلا يزرعوا فيها زرعة برسيم ويطلع كده ويحلو ويشب يقلبوه في الأرض. الحياة تدفن في الأرض عشان تديها حياة، مش كفاية لا ويطلع زرعة تاني ويقلبها في الأرض كأنه بيصب. ما ينفعش يحط شوية أسمدة الأرض عشان تنضف. قصة سنبل دي قصة خيالية بتاعت اللي هو تاني سنة يطلع محصول. الحياة بتموت في الأرض عشان الحياة تطلع منها مرة تانية. أمين. كل المشاهدين فاهمين أقصد إيه وانت بتتكلم على الأرض البور. هو الأرض البور اللي كانت في ذهني هنا الأرض الجرداء اللي يمكن مش نافع حاجة غير إن يعني الري الحقيقي بتاع ربنا يروي هذه الأرض. يعني اللي نشفت وشققت يمكن ما كانش في ذهني كل المعلومات اللي بتحكيها أو الحاجات العلمية اللي بتقولها دي، لكن كان في ذهني إزاي إن المية تيجي وإنت السرور وري البور، إزاي إنك تنفع كإله التعويضات، تنفع تيجي للناس اللي عدوا في وادي البكا دول عدوا في وادي البكا واثقين فيك مصدقينك مصدقينك واثقين فيك انت الخير غزير وفير. يعني بتملى حياتنا بشكر عظيم وانت سرور وري البور واحة وراحة وفيض ينبوع. لان الناس اللي عابرين وادي البكا الارض مرة تتسمى وادي البكا ومرة تسمى وادي ظل الموت ومرة تسمى ارض معياة في اشعياء 32 ارض معياة. الارض صعبة، رحلة الحياة في البرية صعبة إن ما كانش فيها الله معزي وساند ومبارك ومشد. إذا ما كانش موجود الله في الحياة يعني لن تكون الرحلة يعني سهلة. أيوة. عشان كده بنرنم قول له يا اللي بديت الرحلة معايا واثق فيك إنك هتكمل. طيب إحنا بقى لنا 3 دقايق وبخاف إن البرنامج يقفل على صوابعنا. فأنا بشكر الأول بشكر الرب القادر على التعزية. بقدم له كل امتنان وحمد وشكر انه يقدر يجي على فرد، على عيله صغيره، على عيله كبيره، على امه، على قريه، يقدر يجي بتعزيته ويسد كل احتياج قلبي وروحي ونفسي، يقدر يجي يخلص ويمد ايده بالخلاص اللي على الارض هنا من هموم الارض، ويقدر يجي بخلاص روحي ويغير النفس من جوه ويغير روح من جوه. عايز اقدم له وبنقدم له بترنيماتنا وتسبيحاتنا كل معاني الشكر والامتنان. وعايز اشكركم انكم يعني مش عارف طبعا انا ما اقدرش اشكركم قوي لانكم يعني اهل بيت، لكن انا بشكركم انه يعني اشكركم، انا فرحان اكون موجود معاكم. بشكر فريق الكاروز والواد انت اصغر عضو في فريق الكاروز؟ بولا. ربنا يباركك يا بولا. عايز اشكر فريق الكاروز، وعايز اشكر حضرات الساده المشاهدين. احنا واثقين انه كلمه التعزيه، وحضرات الساده المشاهدين اللي بيشوفوا الاعاده واللي بيشوفوا البرنامج على النت، اشكركم لاجل تشجيعكم، اشكركم عشان متابعتنا. احنا نفضل نرنم الترنيمه دي لغايه لما التتر يخلص خلاص، فنفضل نعيد ونزيد فيها. انت الهنا والفرح والسرور، وانت الخير غزير وفي بيملى حياتنا شكر عظيم، وانت سرور وريب وواحة وراحة وفيض ينبوع، وانت العزة وانت الرجاء. امين تعال يا رب يسوع، امين تعال يا رب يسوع، امين تعال يا رب يسوع، يلي الرحلة معين ولينا راعينا وخل أمين. أنت إلهنا وعزنا بيه، نعدي في وادي البكا قلبي، ياللي مليت العمر بجودة نعمة وتعويض بالأفراح، كفالينا يا رب أيامنا وأيام في نجاح، ياللي مليت العمر بجودك نعمة وتعويض بالأفراح، كفالينا يا رب وجودك أيامنا وأيام في نجاح. انت الهنا في رحلة تعالى، وانت التسبيح والترنيم، انت الرضا من الرضا نهتف ليك يا كريم، وانت الخير غزير ووفير بيملى حياتنا شكرا.